أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما بين الله تعالى ما رفع من الضرر عن القبطي وما أعطاهم من النعم وقابلوا تلك النعم بالكفر وما أتاهم به من الآيات، وكل ما جاءتهم آية ودعوا نبي الله أن يدعو لهم فكشف عنهم تمادوا على ذلك، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إلى أجل هم بالغوه وهو الغرق إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم. الفعل العلة، فلعلة العصيان المتكرر والضلال المبين انتقمنا منهم. ولذلك هذه الفاء تسمى فاء المومئة للعلة، والسارق والسارقة أي لعلة سرقتهما، والزانية والزاني فاجلدوا أي لعلة زناهما. وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي لعلة النجاسة لا يقربون المسجد الحرام. هذه الفاء يقال لفاء المومئة للعلة. إذن فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم لعلة النكث المتكرر منهم. فأرقناهم في اليم في البحر بسبب أنهم كذبوا بآياتنا برسلنا وحدانيتنا وبما جئناهم به وبما رأوا من الأمور التي لا لبس فيها ولا خفاء، وكانوا عنها غافلين لا يبالون، غافلون عياذا بالله. ولذلك أخطر ما يواجه الإنسان أن لا يخاف من الله، لأن أكبر أسباب النجاة الخوف. والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به. من خاف تجنب، ومن أمين وقع في الهلكة. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. كل ما كثر علم الإنسان كل ما زاد خوفه من الله وخشيته له وتقاه، وكل ما قل علم الإنسان كل ما ازدرى بالطاعة ولم يبالي بالمعاصي. لذلك فائدة العلم أنه يزم الإنسان، لا يوجد شيء في الدنيا أنفع من العلم. فلذا الحقيقة من فوائد العلم أنك تأخذ أجرك الكامل، لأن العبادة إذا أديتها على العلم تأخذ ما هو مستحق عليها، لكن إذا أديت العبادة وأنت لا تعلمها تكون ناقصة. مثلا الحج الآن في أركان وواجبات وشروط وسنن وأنداب ومحظورات، كل هذا في الحج، شروط لوجوب الحج، وفي أركان للحج، وفي واجبات للحج، وفي محظورات للحج، وفي سنن وأنداب. فإذا كان الحاج عالما بهذه الأمور أخذ كل شيء، خلاص خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الظرف إذا كان البعد مبني الأحسن بناءه على الفتح، ويجوز كيومي، لكن الأفصح كيوم ولدته أمه، ويجوز كيومي ولدته أمه، لكن الأقوى كيوم. لا، فهنا أما إذا كان الحاج لا يعرف الأركان ولا يعرف الشروط ولا يعرف المحظورات ولا يعرف وقت الطلوع ولا وقت النزول ولا وقت الرمي ولا يعرف ما لا يترك الحاج ولا يعرف التلبية، هل يكون الأجر كامل أو ناقص؟ إذن الذي يريد أن يأخذ الأجر كامل يعرف مواصفات العبادة كاملة ويقوم بها كاملة حتى يأخذ الأجر كاملة. إذن وكانوا عنها غافلين، كانوا عن هذه الحجج والبراهين غافلين، لا ينتبهون ولا يتعلمون ولا يخافون. ولذلك الغفلة هي التي تسبب للإنسان ماذا؟ عدم الطاعة، عدم حضور النية، عدم الاجتهاد، غافل. تأتي لعرفة ومعك زملاء، وبعدين يأتي الشيطان وكل واحد يأتي بحكاية، وأنتم حول 40 واحد، 40 حكاية، انتهى الوقت. كل واحد يأتي بحكاية والثاني يأتي بحكاية وينتهى الوقت، وهذا وقت قصير ينبغي للإنسان أن يستغله في الدعاء وفي تدارك ما فات من عمره. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء لعرفات وصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقف على راحلته يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو حتى غربت الشمس. كم ساعة؟ من الساعة تقريبا 2، 3، 4، 5، 6، 7، يمكن 5 ساعات أو 6 حسب الصيف أو الشتاء. فالفرص لا تضيع، لذلك ينبغي للعقل أن يغتنم هذه الفرص ولا يضيعها. إذن ثم قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أورثناهم، أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل، أورثهم أرض مصر والشام، مشارق الأرض ومغاربها المقصود مصر والشام فقط، إما الشام من جهة الغرب ومن جهة الشرق أو مصر من جهة الغرب والشام من جهة الشرق. والوراثة هو أن يأتي إنسان بعد شيء يتملك ما عنده ومنه الإرث. القوم الجماعة، والقوم تقال للذكور، وقد تطلق على الإناث معهم بالتبع. ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فدل هذا على أن القوم للرجال. ولذلك لما أراد الشاعر أن يهجو الجماعة قال وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، رجال أم نساء، يريد أن يغمز فيهم أنهم لا يقومون بما ينبغي، نعم يتركون ما يجب أن يعمله الرجال، إذن هم في نوع من الهجاء. وقد تدخل النساء مع في القوم إذا دل عليها دليل، كما قال إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم. ولذلك القوم قد تطلق على الرجال والنساء، كما أن جمع المذكر السالم هو للرجال، وقد يطلق على النساء بالتغليب، كما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن قال هنا كانت من قوم كافرين. ولذلك قال وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلاف، لكن إذا جاء ما يدل عليه لا ضير فيه. إذا أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يستذلون يخدمون ويسترقون ويستهانون، فتقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم للخدمة، وهذا أشد الاستضعاف، أن الإنسان ذكور يقتلون ونساء يبقين للخدمة عياذا بالله. مشارق الأرض ومغاربها، مصر والشام التي باركنا فيها، هذا الشام بارك الله فيه فجعل ثماره جيدة وأرضه جيدة وهواءه جيد، بارك فيها، نعم مبارك فيها. المسجد الذي باركنا حوله، نعم أرض مباركة. وتمت كلمة ربك الحسنى، تمت كملت كلمة ربك ما كتبه في اللوح المحفوظ وما وعد به الله بني إسرائيل في قوله جل وعلا على أصح التفاسير: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خلاص تمت كلمة ربك عليهم، الذي قال ونريد أن نمن عليهم ومكنهم وأغرق فرعون وأهلك القبط وجعل لهم الدولة وجعل لهم القوة. بما صبروا، بسبب صبرهم وما نالوا من العذاب على يد القبط. ودمرنا، التدمير هو التدبير والإهلاك والتكسير. ما كان يصنع فرعون يعمل من البيوت ومن العمائر، وما كانوا يعرشون من البيوت أو ما كانوا يعرشون من الأشجار التي يجعلها تحت العنب، من عرش يعرش عرشا أو من العريش وهو البناء الذي يكون على الكروم لأنها لا تقف إلا إذا جعل لها تحتها ما تعرش به حتى لا تسقط في الأرض فتقل ثمرتها وتضعف. إذا المهم أهلكنا فرعون ودمرنا بيوته ودمرنا مزارعه أشجاره، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا ببني إسرائيل البحر بحر القزم، فأتوا على قوم، مروا بقوم يعكفون قائمين على أصنام لهم. قالوا هؤلاء القوم أعجبهم عبادة هؤلاء للأصنام لأنها تقربهم إلى الله زلفاء، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قوم تجهلون هنا، أول ما قال لهم إنكم قوم تجهلون، ولكن هنا قال إنكم قوم تجهلون. ولما كان يوم حنين ومر الصحابة بناس عندهم ذات أنواط، قالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن والله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن القوم إلا هم. إذا نهانا عن اتباع هؤلاء، وإن كان لا بد أن بعضنا يتبع، والله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لذلك قال خالفوا اليهود خالفوا النصارى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، ونهى عن مشابهتهم فيما لم يشرع الله، ونهى عن توليتهم، وجعل التعامل مع الكفار على قدر الضرورة. المسلم لا يتعامل مع الكافر إلا على قدر الضرورة، لأن هذا كافر في قلبه الكفر، فتوليته خطر. والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، فلذلك نتعامل معهم بحذر ونحاول أن لا نظلمهم وأن لا نغشهم وأن لا نكذب عليهم، ونحاول أن نبين لهم خطورة ما هم عليه، لأن الذي يموت كافر حرم الله عليه الجنة. فلا بد أن ندعو الناس لهذا الدين ونبين لهم حسنه، وندعوهم أولا بأخلاقنا وبسمتنا وسلوكنا قبل أن ندعوهم بألسنتنا، لأن الدعوة الحقيقية التي لا ترد ولا يمكن أن تنكر الدعوة العملية، الدعوة الفعلية هي التي لا ترد ولا تنكر. أما إذا كان الإنسان يتكلم وهو يفعل خلاف ما يعمل ما يقول، هذا كلام لا يقبل. فقال: هؤلاء اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. تجهلون خطورة هذا الأمر وما يسببه لصاحبه من الخسران في الدنيا والأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها السنن، لقد قلتم والله ما قالت قوم موسى لموسى، ما قال لهم كفرتم، قال لهم: لا هذا خطأ، توبوا إلى الله، هذا خطأ. ولذلك قبل أن يبين للإنسان لا يكفر، بين، فإذا بينت له وقامت عليه الحجة ولم يرجع عند ذلك، لذلك الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هنا محل إضمار أظهر لخطورة دخول جهنم، ما قالوا: بلى جاءتنا، ألم يأتيكم نذير، قالوا: بلى جاءتنا أو جاءنا، لكن قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا الإسلام دين عجيب، لا يقاوم الإسلام أبدا، هذا الدين لا يقاوم إلا بالتجهيل أو بعدم السماح لأهله أن يبينه للناس. إذا علم المسلم هذا الإسلام وفهمه حقا وبينه للناس لا يبقى الكفر، لكن المشكلة جهل المسلمين بالإسلام، المسلم عدم بيان المسلمين لجمال الإسلام ولحسنه، سواء كان بالكلام أو بالفعل. إن هؤلاء، إن حرف توكيد، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن الذي يعبد غير الله متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بعض الناس يذهب إلى الأموات ويقول: الله الله أتيناكم قاصدون، ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب. ولا يدري مسكين أن صاحب القبر كفت يده عن العمل ويحتاج إلى أن تدعو أنت له، شاهد الحقيقة وكفت يده عن العمل. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، فهو مسكين محبوس رهينة في القبر، ومفتوح له نافذة من القبر إلى محله، نافذة من القبر مفتوحة له. إن كان من أهل الخير فهو مفتوح له نافذة إلى الخير الذي فعل، وإن كان من أهل الشر مفتوح له نافذة إلى الشر. ولذا القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة. فأنت إذا سألت اسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعا. أما تذهب للقبر فاتعظ أنك ستكون بعد قليل في القبر، وادعوا للقبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. ولما زارها قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين بعدين قال يغفر الله لنا ولكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب ويقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. إذن القبور تزار لغرضين، الاتعاظ والدعاء لأصحابها. أما الإنسان يذهب للقبر ويقول له أعطيني أعطيني، القبر لا يملك. وقال أمن يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. هذه عجيب، هذا معجزة، لأنه قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون أمن خلق السماوات والأرض. أكبر دليل على توحيد الألوهية هو الربوبية، الدلالة على توحيد الألوهية الحقيقية هو الخلق، هو الربوبية. قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بعدين قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأموات، لكن إذا قلت لواحد من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الغابة الله، لكن أمن يجيب المضطر يبدأ للأولياء. كل بلد له أولياءه، كل بلد له أولياء. والله قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذا قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعا. ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال أمن يأتي بالواسطة فأجيب له إذا اضطر، قال أمن يجيب المضطر، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة، أطلبوا حاجتكم من الله، إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة، فأطلبوا حاجتكم من الله، لا تجعلوا وسيلتكم إلى الله غير دعائكم ناس آخرين، لا اطلبوا منه الوسيلة، اطلبوا حاجتكم من الله، لا تتخذوا وسائط من دون الله، لا ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. إذا يقول اللهم شفعه فيه، اللهم بحبي لنبيك هذا الذي ينبغي أن يقال، أو بإيماني بنبيك. إن هؤلاء متبر مدمر ومهلك ما هم فيه، وباطل ضلال ولا فائدة فيه ما كانوا يعملون. ثم وضح قال أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم إلها وأدعوكم وأقبل منكم أن تعبدوه أو أدعوكم لدعوته، وهو جل وعلا فضلكم على عالم زمانكم، لا يكون ذلك ولا يصح. وإنما وحدوا ربكم وابتعدوا عن مثل هذا الفعل، فإنه ضار لصاحبه في الدنيا ومهلك له يوم القيامة. واذكروا حين أنجيناكم من آل فرعون، هذه نعمة عظيمة، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم سوء العذاب هو نفس هذا مبدل منه، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. إذن اشكروا نعم الله عليكم بأن أنجاكم من فرعون وجعلكم مستخلفين في الأرض، فاستقيموا واعلموا أن النعم لا تثبت إلا بشكرها. واذكروا إذ أنجيناكم أخلصناكم، والإنجاء هو الإنقاذ، نجاه من كلاء إذا وجده في ورطة ونزعه منها، من آل فرعون من جماعة فرعون. يسومونكم سوء العذاب، وهذا سوء العذاب هو تقتيل الأبناء واستحياء النساء للخدمة. وفي ذلكم الذي كنتم فيه بلاء وامتحان من ربكم عظيم، أو فيما نجيتكم به اختبار وبلاء عظيم لكم، أو هما معا. فالأول ابتلاء بالنقم، والثاني ابتلاء بالنعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء. لذلك ينبغي للمسلم أن يشكر النعم ويصبر ويعلم أن هذه ابتلاءات، والله تعالى هو الذي يختار لنا ما كان لنا الخيارة ويختار ما كان لهم الخيارة. فالله تعالى يعطي لبعض الخلق النعمة لأنه يرى أن النقمة تسبب له الكفر، وبعض يعطيه النقم لأن النعم تسبب له الكفر. فلذلك الله يختار ويدبر، يدبر الأمر الكبير المتعال. فذلك ينبغي لنا أن نشكر ربنا وأن نعمل بأوامره ونجتنب نواهيه، وما أردناه إن شاء الله يكون. ولعلي أفتح المجال في الحج لبعض الحجاج لأنهم قد يحتاجون إلى بعض الأمور في الحج، ونكتفي بهذا في الدرس في القرآن. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لوالدتي أن تردد الأدعية الخاصة بالحج بعدي من الدعاء عند الصفا والمروة، علما أنها لا نعم تؤمن لا تردد ولكن تؤمن، إذا دعوت تؤمن، وإذا كنت أنت تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله هي تكرر هذا، وإذا دعوت هي تؤمن بعدك. ولذلك أفضل الدعاء دعاء عرفة، لأن هذا دعاء عبادة، وهو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء هذا دعاء عبادة، لكن إذا كان الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبده جئته هنا تائبا طائعا، إذن يعطيني كل ما أريد، فهذا دعاء عبادة لكن فيه كل ما يحتاج العبد. ولذلك أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأفضل الدعاء دعاء عرفة. فإذا كنت تذكر الآيات والأحاديث الموجودة، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هي تقول هذا، وإذا دعوت تؤمن عليك. ولذلك قال قد أجيبت دعوتكما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، أيوة نعم، فجعل هارون يؤمن أنها دعوتهم جميعا. نعم. ما معنى حشف وسوء كيل؟ الحشف هو التمر الرديء، وسوء الكيل أن لا يملئ الإناء، وهذا مثل يقال للشيء الذي يكون رديء من جهتين. فالغش عيب، وأنك تغش الكفار عيب آخر، لأنهم يرون أن دينك دين فاسد، فهذا رديء من الجهتين، أنك تغش هذا رديء، وأنك أيضا تغش الكفار هذا أردى، لأن الكافر إذا غشيت يقول دينك فاسد، فتكون أنت سبب في ابتعاد الكفار عن يدخلوا في الإسلام. ولذلك أكثر ما يسلم من الكفار سببه مخالطتهم للصالحين للأتقياء. إذا عملت استبيان الآن، ما سبب إسلام كثير من الغرب؟ سبب مخالطتهم للصالحين من المسلمين، لأن الكافر إذا خالط المسلم المتقي يدخل في الإسلام، يجد الصدق، يجد النزاهة، يجد الرفق، يجد علو الهمة، يجد التواضع، يجد الإكرام، يجد النصح، فيقول لم أرى مثل هؤلاء فدخل في الإسلام. ولذلك الصحابة في أيام الفتح كل ما دخلوا بلدا وفتحوه دخل أهله في الإسلام في مدة وجيزة. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هذا من صفاتهم كذا، في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وأمنية الواحد منهم أن يموت، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا وزعوا المال بين الفقراء. وعندهم من الصدق والرأفة والأمن شيء لا يعلمه إلا الله. قال له أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذن نحن أكبر شيء يهزمنا المعاصي، أكبر هزيمة للمسلمين أن يقترفوا الذنوب والمعاصي ويبتعدوا عن الدين، وأكبر قوة نتقوى بها وأكبر عزة وأكبر غلبة أن ننضوي تحت الدين، لأننا إذا اتبعنا الدين الله غالب. ولذلك لا غالب اليوم إيش من أمر الله إلا من رحم الله. يأتي بالطوفان، يأتي جبريل ويقلب بهم قراهم، تأتي الرياح وتنسف بيوتهم. إذا نحن إذا استقمنا على دين الله الله ينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم. أكبر عز للمسلمين الاستقامة. طبعا الاستقامة، من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة التعلم، من الاستقامة عدم الخلاف، من الاستقامة شراء العنقول، من الاستقامة الاستشارة، كل هذا داخل تحت الاستقامة. أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأعدوا لهم ما استطعتم ولا تنازعوا كونوا مع الصادقين. من الاستقامة أن نفعل الأوامر المعطلة ونجتنب النواهي المنتهكة، هذا من تمام الاستقامة. إن الله لا يغير ما بقوم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قوله الحق، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. إذا الطريق واضحة، يجب علينا أن نجتهد في فهم ديننا وفي العمل به، ونعمل بالدين في ضوء الدين، لا نعمل بالدين في غير ضوء الدين. واحد يسمع حي على الصلاة يجري، لا، تولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا بد أن نعمل للدين في ضوء الدين، لا نعمل للدين في ضوء العاطفة أو في ضوء البدعة، لا، نعمل للدين في ضوء النصوص. هل من نصيحة لمن يؤذي المصلين بصوت جواله؟ ينبغي أن تضع الجوال على الهزاز، الهزاز تنتبه له، ولا تأذي إخوانك الحقيقة. ونحن جئنا هنا جميعا لنستفيد. والمسجد، الرجل الذي كان يسأل عن بعيره قالوا قل لا ردها الله عليك. هذه المساجد للعبادة والصلاة وقراءة القرآن، أو ببحث أمور للمسلمين تنفعهم في آخرتهم، أما أمور الدنيا خارج المسجد. فأنبغي لنا الحقيقة أن نتأدب مع بعض وأن نضع الجوال على الهزاز حتى لا تفوتك مكالمة، فإن سمعت الهزاز وكان عندك وعد مهم تخرج من المسجد وتلقي مع من تريد وترجع للمسجد، ولا تؤذي إخوانك. والأذية لا تجوز، ومن آذى مسلما مشكلة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فينبغي أن لا نظلم بعض وأن نتعاون على البر. ما رأي الدين في الذكر والتسبيح بالسبح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أنه كان عنده سبحة، ولا أبو بكر ولا عمر. وإنسان إذا كان عنده عدد يسبح كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعلم أن السبحة ليست سنة وأن الصحابة لم يعملوها ولكن عملها ليعد فيها، أمرها سهل. لكن مشكلة يعمل السبحة ويرى أنها سنة تكون بدعة، أيوة، ليأتي بالسبحة ويمشي بها وكأنه يعني هذه بدعة. الإنسان يسبح في أصابعه تكون لك نور يوم القيامة. فإذا كنت لا تستطيع أن تسبح في أصابعك لا مانع، لكن لا ترى أنها سنة، ترى أنه آلة تسبح بها ليست بسنة. أما الذي يرى أنها سنة هذه بدعة، واضح؟ لكن الأفضل أن تسبح في أصابعك. الصحابية التي أخذت نوى وكانت تسبح به، فلما جاء قال قلت كلمات لا قلتها فضلت ما عندك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال وزنت كل ما قلت اليوم كله. ولذا الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. الفجر ركعتين وأنا نشيط نضع عليها ركعتين أخرين، ما رأيكم؟ تبطل الصلاة. إذا نعمل الدين، الذكر الوارد نقوله، الصلاة الواردة نفعلها، السلام الوارد نعمله، المحل اللي رفع فيه يديه نرفعه، المحل اللي دعا فيه ندعى فيه. الأمر الثاني ما نقول سنة ولا نلازم شيء غير سنة، لأن الملازمة على غير السنة تجعلها بدعة. فلذلك ينبغي أن نعمل ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته يعملون. وابن مسعود لما جد واحد في هذا المسجد يقول اذكروا الله 50 مرة، سبحوا الله 70 مرة واقف فوقهم، قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما هذا كنا نعرف. لا، هو واقف يقول لهم سبحوا الله، قال له لا لا، أنتم سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما هكذا كنا نعمل. والذكر دائما المقصود به طلب العلم، حلق الذكر طلب العلم. الذي يريد أن يذكر الله يجلس لحاله، ما يجلس مع الناس. الذكر الذي يريد أن يذكر يذكر الله في ملأ، هذا لطلب العلم، معرفة الحلال والحرام، ومعرفة الواجب، ومعرفة المندوب، ومعرفة كيف تقوى الأمة، كيف تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس. هذا هو الذكر. أما الذي يريد أن يذكر الله يذكره الحال، الذكر الذي هو استغفر الله وسبحان الله ولا إله إلا، هذا الذي يريد أن يعمله، ما يعمله مع الناس لأن الناس يشوشون عليه. الذكر المقصود به مع الناس طلب العلم، معرفة الحلال والحرام، ومعرفة الواجب. والذكر كيف نكون أقوياء، كيف الأمة تكون في المكان اللائق بها، تفسير القرآن، تفسير الحديث، بيان الأحكام، هذا هو الذكر في الجماعة. أما الذي يذكر الله يعني يذكره لحاله. ولذلك ما كان الصحابة يجلسوا ويقولوا لا إله إلا الله مع بعض، ما ذكر لنا هذا، ولا ذكر لنا أن النبي قال لهم الفاتحة، ولا أبو بكر قال لهم الفاتحة، ما كانوا يقولوا هذا. لذلك الاتباع، الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذا نحن إذا اختلفنا في شيء عندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء فرده إلى من؟ إلى الله والرسول. بعدين إن كنتم تؤمنون، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنتي. قال اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليهم، فأي مسألة تأتينا نرجع للكتاب والسنة، نرجع للعلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ما هو حدود وضع الثوب للمرأة في غير بيت زوجها كما في الحديث أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها، وهل كشف الرأس يدخل في ذلك إذا كانت بين النساء؟ لا، المرأة إذا كانت بين النساء يمكن تكشف عن رأسها، لكن لا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، لأن الشعر للمرأة عورة، لا تكشف له إلا في داخل بيتها أو مع النساء. أما إذا كانت برا فشعر المرأة عورة، لا يجوز أن تكشفه للرجال ويحرم عليها كشفه. نعم. ما المقصود في الحديث الذي يقول 40 صلاة تحرم المسجد على النار، هل هي 40 يوما أو 40 صلاة؟ لا، ورد في حديث سريط بن نبيط من صلى 40 صلاة لا تفوته التكبيرة كتبت له براءة من النفاق، والحديث لا يصح لأن فيه نبيط بن شريط مجهول كما يقولون. ولكن الصلاة في الحرم طيبة، والذي يصلي ولا تفوت تكبيرة الأحرام طيب. إذا كان الإنسان دائما يصلي ولا تفوت تكبيرة الإحرام هذا فيه أجر عظيم، وينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا إن استطاع، وأيامه في المدينة يصلي في المسجد إن استطاع، لكن لا يلزم هذا. نعم. والحديث غير صحيح. يقول لما حضرنا المدينة كلفنا ناس بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذلك؟ لا أعرف هذا، وإنما الذي أعرف أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام، ولو في الصين ولو في أبعد الناس من سلم عليه يرد الله يسلم عليه، ولا أعرف هذا. وما ورد من ذلك لا أعرفه صحيح. يقول عندنا حلقة تلاوة بعد صلاة الصبح وتمر علينا سجدة تلاوة، ما العمل؟ ما العمل أنكم إذا قرأتم السجدة وهو في وقت غير نهي تسجدون، ما يضر عند الجمهور، تسجد وتقول الدعاء المشهور: اللهم ارفع لي بها درجة واجعلها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، أو تدعو بأي الأدعية الواردة في السجود. وعند ختم القرآن تقرأ السور الأخيرة بعد، هل يصح الدعاء؟ هذا الدعاء لم يثبت. وقال ابن الجزري: دعوة من يختم مستجابة، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وكان بعض السلف إذا ختم يدعو، ولكن الدعاء عبادة، فالدعاء قال ربكم ادعوني، لكن لا يقول إنها السنة لأنها ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، فإذا فعل الإنسان أنه دعاء جائز بعد عمل الخير الأمر سهل، لكن لا يتخذها السنة. ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ صلاة الإشراق ضحى، وليست كل ضحى صلاة إشراق، لأنها تدخل في الضحى، ولكن يصبح على كل سلامة صدقة وركعتين يعني تكفر هذا. ومن جلس في محله حتى تطلع الشمس بعدين قيد ربح ثم صلى ركعتين له الأجر، نعم هذا معروف. يقول إنه في شركة وأعطاه صاحب الشركة فلوس وقال اذهب وحج، بعدين يعطيه الفلوس أقساط، هذا إذا لم يزد عليك تمام، وإذا زاد عليك فهذا لا يجوز. الذي استقرضت منه المال إن أعطيته المال وجعله لك نجوما أقساط من غير زيادة لا غبار عليه، وإن زاد عليك لا غبار عليه، إنه لا يجوز. واضح؟ هو يشتغل في شركة واقترضه صاحب الشركة، استقرض صاحب الشركة مالا فأعطاه مالا للحج به ولأمه، فإن كان يسدد لك المبلغ ولا يزيد عليك بأقساط هذا مباح جزاء الله خير، وإن زاد عليك فهذا لا يجوز، هو عين الربا. نعم. يقول إنه من فلسطين، يسأل ما حكم البضاعة المسروقة من المستوطنات اليهودية في فلسطين؟ الله أعلم، لا بد نسأل عن هذا، لأن هنا في جهتان: جهة أن هؤلاء أعداء ويقتلوننا، وجهة أن نحن معهم في الآن بينهم وهم من حولهم صلح، وهم الذين جنبهم بينهم وبينهم مهادنة. هل المهادنة هذه تجعلهم يمتنعون من أخذ أموالهم، أو كون أنهم جاءوا للبلد واحتلونا يجعل هذا مالهم حلال؟ أيوه، ما أستطيع أجيب حتى أراجع، ومن عنده إجابة فليجيب، أنا ما عندي إجابة في هذا. نعم نعم. صحيح، نعم صحيح. يقول إنه جاء لحاجا من اليمن وجاء لمكة واعتمر ثم جاء للمدينة، والآن يريد أن يذهب إلى مكة، لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. هذه المواقيت الذي يريد الحج والعمرة إذا مر بأحدها لا يتعدها إلا محرم، إلا إذا كان ذاهبا إلى المدينة. مثلا واحد مر بالجحفة وهو ذاهب إلى المدينة، أو مر بيلملم أو بذات عرق، أي واحد من الحجاج مر بهذه المواقيت وهو ذاهب للمدينة لا يلزمه الإحرام، لكن إذا مر بهذه المواقيت وهو ذاهب إلى مكة لا يتعدها إلا وهو محرم. هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أنت من اليمن تمر بميقات المدينة لا تذهب لمكة إلا وتحرم من المدينة. ميقاتك الجحفة إذا جئت للمدينة تحرم من الحليفة. إذا أي واحد في المدينة سواء من أهل المدينة أو من غيرها ويريد أن يذهب من المدينة لمكة يحرم من ذي الحليفة. واضح؟ نعم. ولو لا يذهب لمكة وهو يريد الحج إلا وهو محرم، لا يدخل مكة من دون إحرام وهو يريد الحج. ومن كان لا يريد حجا ولا عمرة فلما دخل مكة إذا أراد لا يحرم ليس لا يجب عليه الإحرام. ما كفارة اليمين ترتيبها؟ أجيبنا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة مخير بينها. فإن عجزت فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم لا تضيعوها. نعم. ما الإحصار ومتى يكون؟ الإحصار التحقيق أنه لا يكون إلا بالعدو، وإن قال جلة من العلماء إنه يكون بالمرض لكن هذا مرجوح. فالمسلم إذا لبس الإحرام لا يفكه إلا بواحد من 3: أن يطوف بالبيت، أو يشترط، وإن كان قلة من العلماء قالت بذلك لكن دليله صريح وصحيح: لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حديث ضباعة. قالت إني أريد الحج ووجع، قال لها حجي واشترطي. لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأي محل جاءك حابس تلبس ثيابك ولا شيء عليه، تشترط. الثالث أن تحصر عن الكعبة بالعدو، فهذا تذبح شاه وتلبس إحرامك وتحاول أنش أنك إذا رأيت فرصة تأتي بعمرة بعد ذلك. أما المريض فهو يبقى في إحرامه حتى يشفى، فإن الشفاء يتحلل بالعمرة إن فاته الحج ويحج من القابل، وإن كتب الله عليه بالموت لا يترك رأسه ولا يطيب. كفنوه خمروه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الذي وقصته ناقته وهو محرم. فقال أيوة لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا لكن هذا الذي تدل عليه النصوص، والله أعلم. يقول هم جاءوا في الطائرة وجاءوا لا يدروا هل يذهبون إلى مكة أو يذهبون إلى المدينة، ولما داءوا لجدة ذهب بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم. الذي يظهر أن القضية الكلام فيها طويل عريض، لكن التحقيق أن جدة ليست ميقات وأنها داخلة، وإن قال أيضا جلة من العلماء بأنها ميقات لأن الجحفة أبعد شوية. فالإنسان ينبغي أن يحتاط ويسأل قبل أن يذهب هل هو ذاهب لمكة فيحرم في الطائرة، أو هو ذاهب إلى المدينة فما يحتاج إلى إحرام. وإن أحرم ولم يشترط فيبقى في الإحرام، إذا حب يجلس في المدينة أسبوع وهو محرم، وإذا حب يذهب من جدة إلى مكة ويفعل ويأتي بعمرة ويأتي للمدينة. لكن الذي يدخل في الإحرام لا ينزعه إلا بواحد من 3: إلا بالاشتراط أو بالطواف أو بالحصر العدو. فالذي والإحرام إذا الإنسان تحلل منه لا يتحلل، يبقى محرم إلى قيام الساعة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، من دخل في الحج والعمرة يبقى محرم إلى أن يلهي الحج أو يموت وهو محرم، هذه مشكلة. نعم يجوز لك أن تعمل عمرة بعد الحج لخالتك. نعم نعم يقول أنا أنوي الحج بتمتع وأتمنى أن أعتمر عن أمي وأبي المتوفيان بعد عمرتي قبل أن أدي مناسك الحج، فهل تصح العمرة عليهما ولكم جزيل الشكر؟ هذا مشكلة، العمرة من التنعيم، هذه كثير من العلماء يقول الأولى أن الإنسان لا يعتمر من التنعيم من مكة، وإن كان يفعل فتكفي واحدة، أما يكون كل يوم يعتمر من التنعيم هذا لم يعمله السلف، وإن كانت العمرة من التنعيم جائزة جائزة، لكن هل هي أفضل أو أفضل الطواف؟ هذا هو محل الخلاف. بعض العلماء قالوا العمرة من التنعيم أفضل منها أن ينشغل المسلم بالطواف، لأن الحج أصلا يكون من المواقيت، وأنت الآن في مكة فاشتغل بالطواف، أما تذهب إلى الميقات وتكون تذهب إلى الميقات هذا لا يعهد، وما كان الصحابة يكررون هذا، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عائشة، لكن الصحابة كثير ما فعله منهم كثير، مما يدل على أنهم فهموا أن الأفضلية للطواف، ولأن يأتي الإنسان بالعمرة من إيش؟ من خارج مكة، لكن إن فعلها إن شاء الله تجوز، لكن تكريرها الذي يظهر أنه خلاف الأولى. هل يجوز بيع المصاحف والتربح منها؟ نعم المصاحف يجوز، الإنسان يبيعها لينشر القرآن ويستفيد ويفيد، نعم إن كان يبيعها لأجل أن ينشر القرآن يجد الأجر ويجد المال، ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الربح في مواسم الحج. كيف أغتسل لصلاة الجمعة؟ تغتسل كغسل الجنابة. نعم هل يجوز شرب ياربيكانش؟ هل يجوز ايش؟ ايش هو هذا؟ البيرة ما تصلح، لأن لا تصلح إلا بجزء قليل من ايش؟ من الكحول، في الغالب البيرة لا بد لها من قليل من الكحول، يعني المصارع اللي تصنعها يكون فيها نسبة قليلة من الكحول، فأشرب لك العصير عصير طازة من غير ما يعلم، أو الحليب واللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، الله أعلم، لا أعرف الجواب، ولذلك لا أقول لك أشرب ولا تشرب، الحكم الشرعي لا أعرفه. تقول هل هناك هدي غير هدي النسك للتمتع إذا لم يبت بالمزدلفة؟ نعم إذا لم تبت بمزدلفة تذبح لهدي التمتع ولترك الواجب، لأن الحد منقسم إلى أركان وواجبات وشروط وسنن وأنداب، فواجبات الحد أربعة، أركان الحد أربعة، وواجبات سبعة، وشروط سبعة، ومحظورات سبعة، أو يمكن شروط ستة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، والبلوغ والحرية يعني شرط للإجزاء عن الوجوب ويصح من الصغير ومن العبد، وش والاستطاعة وتزيد المرأة المحرم عند الجمهور. وأركان الحج التحقيق أنها أربعة: الإحرام وهو الدخول في نية الحج والعمرة ما ينعقد عليه القلب، هذا يسمى الإحرام، النية، هذا ركن. ثاني شيء طواف الإفاضة. ثالث شيء الوقوف بعرفة من فجر يوم العاشر، من فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر على التحقيق، ويبدأ الوقوف من بعد الظهر. لكن عند الجمهور من جاء ضحا أجزأه، لأنه قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، حديث عروة بن المضرس. ثم السعي بين الصفا والمروة على التحقيق، هذه الأربعة أركان. من ترك ركنا فلا يكمل له الحج، ومن ترك واجبا فليرق دما، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وينبغي للحاج أن يقرأ، يأخذ كتابا في الحج يقرأه قبل أن يطلع إلى الحج، أو يصحب عارفا بالحج ولا يضيع حجه. وخمسة أيام ينبغي أن يحافظ عليها، هذه الأيام الخمسة ينبغي للعاقل أن يحافظ عليها، فيترك الرفث والفسوق والجدال ويشتغل فيما يعنيه، صرف مالا ووقتا وتعبا، فينبغي أن يجتهد ويأتي في ويجتهد فيما أتى به. وأكثر ما يشغل الناس في هذه الأيام الشيطان، يشغلك بالكلام الزائد وبالخلطة الزائدة وبالنوم الزائد وبالأكل الزائد، كل شيء زائد يشغلك به الشيطان. فينبغي الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام الخمسة، يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن يريد أن يتعجل. هذه الأيام يجتهد فيها الواحد، فإن لها أجرا عظيما وخيرا كثيرا. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق لا يبقى عليه ذنب، تصوروا هذه الأيام الخمسة من اجتهد فيها لا يبقى عليه ذنب. كل شيء حتى الدين عند المحققين. فمن تعجل في يومين لا إثم، لا مركبة، لا إثم، لا صغيرة ولا كبيرة، لا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الآية مبينة للحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فلا إثم عليه لمن اتقى. التأخر مظنة لزيادة الأجر، لا إثم في المتأخير. إذن فمن حج واتقى فذنبه مغفور سواء تأخر أو تعجل. نرجو الله أن يكتب لنا حج مبرورة، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.